شبكة إنشادكم العالمية تقدم لأجلك يا قبلة الأنبياء تهون النفوس تسيل الدماء لأجلك يا قبلة الأنبياء تهون النفوس تسيل الدماء فأنت الحياة وأنت المنى وأنت هدية رب السماء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء. لأجلك يا جنة للخلود سيعلو النشيد ويبقى الصمود لأجلك يا جنة للخلود سيعلو النشيد ويبقى الصمود وتكسر من معصميك القيود ويشرق من مقلتيك الضياء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء. لأجل الذين مضوا للعناء على راحتيك قضوا شهداء لأجل الذين مضوا للعناء على راحتيك قضوا شهداء وستمضي القوافل نحو النداء ويبقى يرفرف ذاك اللواء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء. فأنت يا قدس أرض الجدود من السور للسور تلك الحدود فأنت يا قدس أرض الجدود من السور للسور تلك الحدود إليك برغم اليهود نعود ونجدو لمجدك والكبرياء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك يا قبلة الأنبياء. لأجلك يا قبلة الأنبياء تهون النفوس تسيل الدماء لأجلك يا قبلة الأنبياء تهون النفوس تسيل الدماء فأنت الحياة وأنت المنى وأنت هدية رب السماء لأجلك يا قبلة الأنبياء لأجلك